منعدم من الواقع ان هما بياخدوا نفس الحكم. بدء القتال باش الحرم صح، ان احنا ما نبداش الكفار بالقتال باش الحرم. قال فاسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم الى مدتهم، وضرب على اهل الذمه الجزيه، فاستقر امر الكفار معه بعد نزول براءه على ثلاثه اقسام: محاربين له، واهل عهد، واهل ذمه. ثم آلت حال اهل العهد والصلح الى الاسلام، فصاروا معه قسمين: محاربين واهل ذمه. المحاربون له خائفون منه، فصار اهل الارض معه ثلاثه اقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له امن، وخائف محارب. انتهى بالخطاب من ذلك المعارض. يظهر من هذا التلخيص لمراحل تشريع الجهاد انه مر بمراحل: اولها مرحله الكف والاعراض والصف حيث كان القتال محرما. قال تعالى: الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه. روى ابن جرير والنسائي في سننه عن ابن عباس ان عبد الرحمن ابن عوف اصحابا له اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، كنا في عز ونحن مشركون، فلما امنا صرنا ادله. فقال: اني امرت بالعفو فلا تقاتلوا. فلما حوله الله الى المدينه امر بالقتال فكفوا، كف منهم يعني مش عبد الرحمن نفسه لكن اصحابه. فانزل الله: الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم. كفوا الاولانيه معناها ايه؟ كفوا عن القتال، ارادوا ان لا يقاتلوا. قال ابن القيم رحمه الله عن هذه المرحله: والله سبحانه يامرهم بالصبر والعفو والصف حتى قويت الشوكه واشتد الجناح، اشتد الجناح فاذن لهم في القتال ولم يفرضوا عليهم. فقال: اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم قدير. وهذه المرحله الثانيه للكلام ابن القيم ده فيه اشاره الى حكمه او عله عدم الامر بالقتال، ان ما كانش فيه شوكه، ولو امروا بالقتال في هذه الحاله لاصطدموا واوبيلوا. فكانت الحكمة أن يؤخر أمر حتى تقوى الشوكة، لذلك أمر فائدة مهمة. وهذه المرحلة الثانية وحد الإذن بالقتال. قال: ثم المرحلة الثالثة وهي الأمر بالقتال لمن قاتلهم دون من لم يقاتل، وذلك بقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ثم المرحلة الرابعة: فرض عليهم قتال المشركين كافة، بقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة. وقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. عن ابن عباس وابي العلي ومجاهد الحسن وقتاده والربيع بن انس السدي ومقاتل وزيد بن اسلم، يعني حتى لا يكون الشرك فتنه الشرك، اي لا يبقى شرك ظاهر الا فقد يبقى مغلوبا بالجزيه مقهورا. يبقى الجهاد مامور به قدر الامكان حتى لا يبقى شرك ظاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وما لهم الا بحقها وحسابهم على الله. اتفق عليه. هذه المرحلة الأخيرة هي التي استقر عليها الأمر في معاملة المسلمين للكفار من جميع الأجناس، أهل الكتاب وغيرهم. وقال أكثر السلف بنسخ آيات الموادعة والصفح والعفو، ولا يختلف العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم على أنه يلزم المسلمين عند القدرة ابتداء الكفار بالقتال، ولو لم يقاتلوا المسلمين. وهذا جهاد الطلب مع لزوم جهاد الدافع بالإجماع. قول البدعي المحدث وهو ان المسلمين لا يؤمرون بجهاد الطلب وليس هناك الا جهاد الدفع، قول مخالف للكتاب والسنه والاجماع القديم. اللي يقولوا ان جهاد الكفار لا يشرع الا اذا حاربوا بلاد المسلمين او ارادوا دخول بلاد المسلمين، قول باطل بالاجماع. قال النووي رحمه الله في مساله بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، قال: كان الجهاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفايه، وقيل عين، قيل دي مرجوح، كلامه في المنهاج على الاصطلاح بالضبط يعني، قيل دي بقول مرجوح، قيل فرض عين يعني، الراجع انه كان فرض الكتاب لان الرسول لم يخرج في كل الغزوات. قال: واما بعده فللكفار حالان، احدهما يكونون ببلادهم ففرض كفايه، اذا فعله من فيهم كفايه سقط الحرج عن الباقين، ولسه هيجي بان الكفايه دي قد ايه. قال: ولا جهاد على صبي ومجنون وامراه ومريض وذي عرج بين واقطع سوى اليد واشل مشلول

دابة ولا أرد ما أحملكم علي لم يكلفه النشر لأن لا مشقة بالغة يسافر مسافات طويلة جدا مع أن اللي بيركبه بيمشوا كتير لكن بدون دابة نهائيا لا يستطيع يلزمه المواصلة بقدر الكفاية وده وجهين إن كفوا والوجه الثاني أنه اللي يلزم بقدر الكفاية فقط إن لم يكفي أهلها ومن يليهم اللي قريب منهم دفعا عنه ما ينقذ لهم قال تنبيه أشار بقوله بقدر الكفاية إلا أنه لا يجب على الجميع الخروج بل إذا صار إليهم قوم فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين يعني إذا وصل لهم ناس يكفوا الدفع يبقى يكفي ذلك تنبيه ثاني فرض الكفاية إذا لم يقم به أهله وتركه الجميع أثم كل من لا عذر له من الأعذار السابق بيانها من الصبيان والنساء والمرضى وغيرهم ثم زي عالم أهبة الختام فرض الكفاية إذا لم يقم به أهله وتركه الجميع أثم كل من لا عذر له مش الكل أثم كل من لا عذر له نعم أثم الكل التنبيه الثاني دليل أن جهاد الطلب فرض كفاية فعل الخلفاء الراشدين حكى القاضي عبد الوهاب فيه الإجماع ولو فرض على الأعيان لتعطل المعاش طبعا في أدلة كتيرة من السنة أولى مش كده منها لا يستوي القاعدون مننا غير أولي الضرر من أدلة فرض كفاية وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في كل الغزوات لمجرد مشقة الأمر على المسلمين أنه الشقة لما يتخلفوا عنه مش كده ما أن هذا ليس بعذر اللي هو مثل المرض والعرض ونحو ذلك قال شقوا عليهم أن يتخلفوا عني فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قدر بنفسه في كل مرة لكن كان يشفق على المسلمين أن يخرج في كل غزوة قال القرطبي إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر عقر دار المسلمين وسط دار المسلمين فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه غفافا وثقالا شبانا وشيوخا كل على قدر طاقته من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قربهم وجارهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم يعني كذلك يعني مش مجاورين فقط بل من بعد وعلم أنه يدركهم ويمكنه غاياتهم لازمه أيضا الخروج إليهم فالمسلمون كلهم يد على من سواهم ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلها لازمهم أيضا الخروج إليه حتى يظهر دين الإسلام وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو رب اخزى العدو واظهر دين الإسلام رب قال ولا خلاف في ذلك وقسم ثاني من واجب الجهاد فرض أيضا الإمام إغزاء طائفة إلى العدو كل سنة مرة يخرج معهم بنفسه حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن إذن وهو صغير ومن الجهاد ما هو نافلة وهو إخراج الإمام طائفة بعد طائفة وبعث السرايا في أوقات الغرة وعند إمكان الفرصة والإرصاد لهم بالرباط في موضع الخوف وإظهار القوة ده للنافلة يعني قالوا نافلة والراجح هيجي بعد كده إن هو في الحقيقة واجب على قدر الإمكان حتى يخضعوا الجمهور بيوجب مرة في السنة غزوة في السنة والباقي بقى نافلة والراجح ان هو اكثر من غزوة في السنة ان امكن فان قيل كيف اصنع الواحد اذا قصر الجميع اتقام بداية انهيار الاندلس قيل له يعمد الى اسير واحد فيفديه فانه اذا فدى الواحد فقد ادى في الواحد اكثر مما كان يلزمه بالجماعة فان الارمياء لو اقترتم فداء الاسرى ما ادى كل واحد منهم الا اقل من ذي كان زمان برضه والا فلو جينا نشوف عدد الاسرى النهارده ندي في الكورسات بس عشان يسيبوهم قال ويغزو بنفسه ان قدر والا جهز غازيا فقد قال صلى الله عليه وسلم جهز غازيا فقد غزا ومن خرفه في اهله بخير فقد غزا اخرجه الصحيح وذلك لان مكانه لا يغني وماله لا يكفي يعني واحد لوحده هيعمل ايه فلوسه كلها مش هتكفي انتهى من تفسير الخطوب قال الكتاني في بدائع الصناعه بيان كيفية فرض الجهاد فالأمر فيه لا يخلو من أحد وجهين إما إن كان النفير عاما وإما إن لم يكن فإن لم يكن النفير عاما فهو فرض كفاية ومعناه أن يفترض على جميع من هو من أهل الجهاد لكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين لقوله عز وجل فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى طبعا استدلالهم الحنفية احسن من استدلال الشافعية في فرض الكفاية دي. هم الشافعية يحتاجوا بايه؟ بشعر الخلفاء الراشدين. الحنفية استدلالهم بالآية طبعا هو ادق. قال ولو كان الجهاد فرض عين في الاحوال كلها لما وعد الله القاعدين الحسنى بان القعود يكون حرما. وقوله سبحانه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. الآية. ولان ما فرض له الجهاد وهو الدعوة الى الاسلام واعلاء الدين الحق ودفع شر الكفرة وقهرهم يحصل بقيام البعض به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا ولو كان فرض عين في الاحوال كلها لكان لا يتوهم منه القعود عنه بحال ولا اذن لغيره بالتخلف عنه بحال. قال ولا يباح للعبد ان يخرج بغير اذن مولاه ولا المرأة بغير اذن زوجها. وكذا الولد لا يخرج الا باذن والديه او احدهما اذا كان الاخر ميتا لان بر الوالدين فرض عين فكان مقدما على فرض الكفاية. هذا اذا لم يكن النفي عاما. فاما اذا عم النفي بان هجم العدو على بلدة فهو فرض عين يفترض على كل واحد من احد المسلمين ممن هو قادر عليه بقوله سبحانه انفروا خفافا وثقالا قيل نزلت النفي. وقوله سبحانه ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ومن حولهم من الأعراض أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم. الآية. قال فيخرج العبد بغير إذن مولاه والمرأة بغير إذن زوجها وكذا يباح الولد أن يخرج بغير إذن مولاه. انتهى مفصلا. قال ابن قدامة في المغني عند قول الخطي والجهاد فرض كفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين. قال ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع. أحدها إذا التقى الصفان والتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقاوم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الثاني من وضع التعين إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. الثالث إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. الآية وما بعدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا. ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكوة والسلامة من الضرر وورود النفقة. تنبيها وفوائد. قال النووي قال الإمام يعني الجويني المختار عندي مسلك الأصوليين. الفقهاء مسلكهم من يقولوا الجهاد اللي هو فرض كفاية فرض مرة في السنة زي ما قلنا. يقول المختار عندي مسلك الأصوليين فإنهم قالوا الجهاد دعوات قهرية فيجب إقامته بحسب الإمكان حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم ولا يختص بمرة في السنة بل ولا يعطل إذا أمكنت الزيادة وما ذكره الفقهاء وحملوه على العادة الغالبة يعني قولهم يجب في السنة مرة وهو قول الأكثرين. يبقى الراجح ان هو لو قدروا اكثر من مرة وما فيش موانع والمصلحة في ذلك يبقى يلزمهم الخروج اكثر من مرة. وقال ايضا لو اثروا مسلما او مسلمين فهل هو كدخول دار الاسلام يصبح فرض عين يعني في كون جدد فرض عين. وجهان احدهما لا لان ازعاج الجنود لواحد بعيد يعني هنحيي جدنا كل عشان واحد ايه وجه البعد فيه. اصحهما نعم اصح الوجهين نعم يتعين يصدر جد فضل لان حرمته اعظم من حرمة الدار. فعلى هذا لابد من رعاية النظر على القول اللي هو نعم يتعين لابد ان ننظر. فان كانوا على قرب دار الاسلام وتوقعنا استخلاص من اثروه لو طرنا اليهم فعلنا نقصد عن نسلها. وان توغلوا في بلاد الكفر ولا يمكن التسارع اليهم وقد لا يتأتى خرقها بالجنود اضطررنا الى الانتظار كما لو دخل ملك عظيم الشوكة طرف بلاد الاسلام لا يتسارع اليه احد القوائف ينتظروا الغتمة يجمعوا عشان يقدروا يصدوا صفهم حسب النظر في المصلحة في ذلك. لو انه هيخلصوه ويتقتلوا ويتقتلوا الكفار زيهم مش المبنى ده على ايه على المصلحة فيه. من هذا الكلام الاخير تعرف حكم ما لو تسلط الكفار على بلد من بلاد المسلمين واستقر امرهم على ذلك فصار من بها من المسلمين في حكم الاسرى. فلا بد هنا من النظر في توقع استخلاص البلد واهله من عدم ذلك. وذلك لان مصارعه الاحاد مع الشوكه في الكفار لا تغني